مالك الملك يا من لا شريك له وليس يشبهه شيء وإن عظما. يا مالك الملك يا مالك الملك يا من لا شريك له وليس يشبهه شيء وإن عظما. الكون أنشودة مذ كان رائعة وأنت ناظمها سبحان من نظما. يا مالك الملك يا من لا شريك له وليس يشبهه شيء وإن عظما. الكون أنشودة مذ كان رائعة وأنت ناظمها سبحان من نظما. الكون أنشودة مذ كان رائعة وأنت ناظمها سبحان من نظما. دقيقة الوزن والآزال قد تركت ظلا عليها حباها الحسن والعظما. من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك على حال مدبره وأمرك الأمر في آفاقه انتظما. من أنت تعطيه زادا لا يجوع ومن تسقيه شربة ماء. لا يحس ظما.